الدرس الرابع: الحروف المتحركة. الحركات: فتحة، كسرة، ضمة. همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي، همزة ضماء، آئي أو، ها فتحاها، ها كسراه، ها هي، ها ضماه، ها هي هو، عين فتحاء، عين كسراء، عاعي، عين ضماع، عاعيع، حا فتحا حا، حا كسراحي، حاحي، حا ضماح، حاحيح، غين فتحا غا، غين كسراغي، غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحا خا، خا كسراخي، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحا قا، قاف كسراقي، قاقي، قاف ضماق، قاقيق، كاف فتحا كا، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماك، كاكيك، جاجيج، شاشيش، ياييو، ضاضيض، لاليل، نانين، رارير، طاطيط، داديد، تاتيت، صاصيص، ساسيس، زازيز، ظاظيظ، ذاذيذ، ثاثيث، فافيف، وافيب، بابيب، ماميم.